والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر هذه الحلق العلمية والدروس الشرعية التي يستفيد منها طلبة العلم في مختلف فنون العلم الشرعي. سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفي البدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المقرر في هذه الدورة هو جزء يسير من دلالات الألفاظ، جزء يسير من دلالات الألفاظ. وعلم أصول الفقه هو علم له شأن كبير في فهم الأدلة الشرعية وفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم أي رأس وأساس وأصل والمسيطر. ولهذا فاتحة الكتاب تسمى ماذا؟ فاتحة الكتاب ما هي؟ أم الكتاب، وهي ماذا؟ الفاتحة. لما سميت أم الكتاب؟ لأن الفاتحة هي الأصل، وما بعد الفاتحة إلى سورة الناس إنما هو شرح وبيان لهذا. فلهذا كانت الفاتحة هي أم الكتاب وأساسه وأصله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في الكتاب محكم ومتشابه أو لا؟ لأن محكمات هذا هو المحكم وأخر متشابهة، إذن فيه محكم وفيه متشابه. ما الموقف من المحكم والمتشابه؟ الموقف فيه موقفان: موقف إرجاع المتشابه إلى المحكم وإعادة المتشابه إلى المحكم ليحكم المحكم هذا المتشابه فيكون الجميع ماذا؟ محكما. وهذا هو الشفاء والرحمة. والصنف أو الموقف الآخر إرجاع المحكم إلى المتشابه لينفق بالمتشابه ما يريد فيكون الجميع عنده ماذا؟ متشابه. فإذا كان ذلك كذلك اضطرت واختلطت عليه الأمور، فيقول اليوم قولا ينقضه غدا، وغدا يقول قولا ينقضه بعد غد، وهكذا لا يزال في اضطراب. ولهذا من خرج عن السنة المتمسك بالسنة لا تجد فيه اضطرابا، كالأئمة رحمة الله عليهم، كأعيان الصحابة، كالمفتين من الصحابة، كالأئمة رحمة الله عليهم، لا تجد فيهم اضطراب. وإن وقع فلعدم بلوغ الدليل لا لأنه لا يزن الأمور كما ينبغي. بخلاف أهل البدع والضلالات فإنهم مضطربون، هذا يتنقل من فئة إلى فئة ومن عقيدة إلى عقيدة، ولا يزال في اضطراب إلى أن يشاء الله عز وجل فيرحم فيعود، وقد يموت على اضطرابه وعلى فساد معتقده. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالتأويل هنا إذا وصلت فالمراد به التفسير، فالله عز وجل يعلم تفسير كلامه والعلماء يعلمون تفسير كلامه. أما إن وقفت فالقراءتان صحيحتان، إن شئت تقف على إلا الله وإن شئت تصل، ويكون المعنى حين الوقف له معنى وحين الوصل له معنى، فهو بمثابة آيتين يستدل بهما. وما يعلم تأويله إلا الله، إن وقفت فالمراد بالتأويل مآل الشيء ومصيره وزمن وقوعه وكيفية وقوعه، وهذه فيها ما اختص الله عز وجل به فلا يعلمه إلا هو، وبعضها اختصاص إلى حين، اختصاص إلى حين، فإن الساعة ستقوم ولا تقوم إلا على شرار الخلق، أعاذنا الله وإياكم من أن نكون منهم، لكن متى تقوم لا يعلمها إلا هو، فإذا قامت من قامت عليه يعلم متى قامت وكيف قامت. واضح يا مشايخ؟ على كل هذا استدعاه الحديث أو الاستطراد فيه لهذه الدلالات المختلفة، فإن الإنسان قد لا يميز بين هذه الدلالات فيرتقي بدلالة وهي لا ترفع إلى هذه المنزلة، وقد يخفض دلالة لا ينبغي أن تخفض، وقد يستدل بما لا يدل، قد يحكي ويذكر آية أو يذكر حديثا ليستدل به وهو لا يدل على مراده. لما نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينة، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها لترى الزينة؟ يعني لو كانت فيه امرأة محتشمة مستترة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها لا يرى منها شيء، لا وجها ولا يدين، لكنها لابسة في رجلها خلخالة أو خلخالين وتمشي في الطرقات والأسواق وفي المساجد وفي الطواف وفي السعي بهذين الخلخالين، هل هي منهية أو لا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، من هي ولا لا؟ بمنطوق إيش؟ الآية. لكن نقول لا تلبسين الخلخال، والبسي كعبا أشد من الخلخال، ما حكمه؟ إذا كانت تضرب به أشد من الخلخال أولى، قلنا لا هذا ولا ذاك، لا تلبسي خلخالا ولا تلبسي كعبا، اكشفي عن وجهك وحمريه وصفريه وامشي بين الرجال وزاحميه. هل هذا يعقل في التشريع؟ هذا من الجمع بين النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما هذا أو هذا، فهذه من الحكم والأسرار والتعليل التشريعي التي ينبغي أن تراعى. أرأيتم لو أن امرأة شوهاء لا يلتفت إليها ولبست حجابا لا يرى منها شيء البتة، لكنها أخرجت جديلتها وقرنها، شيء من شعرها، لكن بقية الجسم والوجه واليدين ما حكم إخراجها لشعرها؟ محرم. نقول لا، لا تخرجي شعرك واستريه وأخرجي وجهك، أليس هذا من التناقض؟ وما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن أولئك كان لهم علم وفقه، نعم كان لهم علم وفقه وتقوى، فهذه الأمور أيها الإخوة ينبغي أن تؤخذ على المأخذ الصحيح. طيب نعود إلى ما ذكر من الاحتجاج بمفهوم المخالفة. سمعتم مفهوم الموافقة هو حجة وليس فيه نزاع إلا بعد ظهور الظاهرية، أما قبل ظهور الظاهرية فهو من الأدلة المجمع عليها، وحكى كثير من أهل العلم أن مفهوم الموافقة بقسميه حجة لا يختلف فيه، وإن اختلفوا أهو بطريق القياس الأولوي أم بطريق الدلالة اللغوية، فالنتيجة واحدة، لكن أهو ثبت قياسا لا يختلف فيه أم ثبت بدلالة النص، وهذا حينئذ سيكون الخلاف، وإن كان له أثر لكنه ليس بالأثر المؤثر في النتيجة. ومما ذكر في الاستدلال لهذا المذهب أنه يفهم لغة قبل شرع الشرع، فإن الإنسان إذا قال لولده لا تقل لضيفك أف، ألا يفهم العربي سليم الفطرة والعقل والذهن أنه ينهاه عن سائر الأذى؟ ها؟ طيب أما ضيفك يأتيك ولا تقل له أف، لكن لا يسلم من ضربك أو شتمك أو إهانتك أو احتقارك أو شعورك بانزعاجك من وجوده، وتقول أنا ممتثل أنا ما قلت له أف، هذا لا يفهم إنسان سوي الفطرة والعقل. أيضا ولاندراج أصله في فرعه، الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما منطوقها يا شيخ؟ ما منطوق الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما منطوقه؟ الذرة، نعم، أن الذي يعمل مثقال ذرة خيرا أو شرا سيجد عند الله عز وجل. طيب الذي يعمل كجبل أحد من الأعمال الصالحة، هو قال ذرة، من باب إيش؟ أولى، أولوي ماذا؟ قطعي. طيب والذي يعمل كالجبال آثام ومعاصي، إذا الذرة سيراها سيئة بين عينيه، فكيف إذا عمل ما هو أعظم منها؟ سيراها. طيب ولهذا قال ولاندراج أصله في فرعه، أين الأصل في الآية؟ أين الأصل في الآية؟ الذرة، والفرع جبل أحد، اندراج الأصل أين؟ في الفرع، لأن الفرع هو جبل والأصل ذرة والذرة جزء من هذا الجبل، فالاندراج أصله في أين؟ في فرعه. نحو لا تعطيه ذرة، معناه لا تعطيه مثلا يعني أكثر من الذرة، مد أو صاع. ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة، هذا يفهم كل الناس سواء كان من أهل اللغة أو من غير أهل اللغة، يعني سواء كان متخصصا لغويا أو عربيا على سليقته، بل هذا يستوي فيه جميع البشر لا المسلم ولا الكافر. ففي أي لغة لو قيل لا تقل لجارك أف، بأي لغة كانت يفهم هذا السامع عدم إيذاء. فهي ليست مختصة يا شيخ بلغة العرب، ولهذا هذه الدلالة مشتركة ليست خاصة أيضا. طيب ثم أشار إلى خلاف، قال وقيل دلالته قياسية. من باب إيش القياس؟ كيف يكون القياس؟ إذا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، العلة من قول أف أو النهي عن قول أف ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وهو إيش غضبان؟ لما نهي القاضي عن القضاء حالة غضبه؟ يقول أخوكم لأن لا يركز على الحكم. الهدف من نصب القاضي ماذا؟ حتى يكون قاضيا، أو العدل، إقامة العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. طيب فلما نهى الشارع القاضي أن يقضي حالة غضبه، لما نهى عن القضاء حالة غضبه؟ لأن لا يعدل. طيب لما لا يعدل؟ رجعنا، لأنه مشوش. الغضبان لا يستطيع أن يسمع البينات بين الخصوم، ولا يستطيع أن يركز. طيب العلة هذه وهي التشويش، والتشويش مؤد إلى عدم القضاء بعدل. فإذا كان فرحا مسرورا غاية الفرح والسرور لا يتمالك نفسه من فرحه وسروره، ماذا يقال له؟ اقضي. لا، يقال له اقضي الآن في هذه الحالة، أم يقال حالتك كحالة غضبه؟ لا تقضي، لأنك مشوش الذهن، فرحان. كان يكون جاءه ما يفرحه ويسره من ولد أو مال، مما يفرح الإنسان أحيانا، مما يجعله يخرج عن طوره واتزانه. إذا كان خائفا، خائفا وجلا، خائفا من قتل، خائف من أذى يصيبه، هل يتسنى له حينئذ أن يحكم بالعدل؟ لا يتسنى، هو يريد الهروب. وهؤلاء يريدون أن يسمعوا منها ليقيم البينات. إذن هذه الصور، الغضب هو الأصل، والعلة فيه ماذا؟ التشويش، والفرع الخوف، الجوع الشديد، جائع أو حاقد، يدافع الأخبثان مدافع لا يتمالك أن يجلس. فهذه المعاني، هذه الفروع فيها نفس المعنى أو لا؟ وهو التشويش. إذن حكمها كحكم إيش؟ الغضب. فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم. العلة في الأصل التشويش، التشويش موجود في الغضب، التشويش موجود في الخوف، التشويش موجود في الفرح المفرط، التشويش موجود إذا كان سكرانا هو فاقد لعقله، طيب إذن فهمتم وجه القياس؟ هذا القياس. طيب فلا تقل لهما أوف، العلة من النهي هو إيش؟ الأذية أو الأذى، لحوق الأذى الحسي والمعنوي. فالضرب فيه أذى، أذى التأفيف وزيادة، والحبس فيه أذى التأفيف وزيادة، التجويع فيه أذى التأفيف وزيادة، فالفرع متحقق فيه العلة فحكمه حكم أصله. هذا وجه كون إيش؟ قياس. أما الذين يقولون هي دلالة لفظية هي من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى، فهي من الدلالة تفهم من حيث اللغة. فإنك إذا قلت لا تقل لي لوالديك أف، يفهم السامع عدم الضرر وعدم القتل وعدم الحبس، فهما من غير أن يتبادر إلى ذهني ماذا؟ تركيب القياس، البحث عن العلة، البحث عن وجودها في الفرع. على كل شخص يسأل عن ترجمة أبي المعالي الجويني، هذه ممكن أنه يقرأ في كتاب يستفيد. أخ يقول هل كل آية لها منطوق ومفهوم أم لا؟ كل آية لها منطوق لا محالة، لكن المنطوق حينئذ سيفصل على الصريح وغير إيش الصريح. وهل لها مفهوم؟ نعم لها مفهوم، ليس هناك آية إلا ولها مفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، لكن هل يعمل بهذا المفهوم أو لا يعمل؟ هذا هو البحث. مثل النص العام، مثل النص العام، هناك نصوص عامة يعمل بها مطلقة لأن لم يوجد لها ماذا؟ مخصص. وهناك ألفاظ عامة خصص. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه عامة أو لا؟ أولادكم منكر مضاف، فهو عام من ألفاظ إيش؟ العموم. القاتل لا يرد، إذا كان القاتل ابنا لا يرد. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، إذا كان المتوفى نبيا فأولاده لا يرثون، مع أن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم. الردة مانع من موانع إيش؟ الإرث. وهكذا يعني يقول هل يستفاد من تحريم قول أف أو عدم أذية الوالدين من سياق الآية؟ نعم، هو سياق الآية كله لما ينبغي أن يقدم للوالدين وما يمنع القيام باهتجاه هذين الوالدين، فهو يذكر قوله ولا تنهرهما. نعم النهر أشد من قول إيش؟ أف. شوفوا يا مشايخ، يعني الأدلة الشرعية يستدل بها، لكن هذه الأدلة تتفاوت. فالخمر مثلا محرمة بالكتاب ولا لا؟ منها ها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ها؟ مع أن هذه الآية كان قبلها إيش؟ إباحة إيش؟ الخمر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقبلها ماذا؟ الحل، أنها كانت تشرب في أي وقت، ثم نهي عن شربها حال قربان الصلاة. ثم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العاقل إذا سمع هذه الآية ماذا يظن؟ أن ترك الخمر أولى. ليش؟ ها؟ لغلبة الإثم أو الضرر والمضار على المنافع، وإثمهما أكبر. طيب بعدها حرم التحريم النهائي، فتقول الخمر محرمة بالكتاب، هذه الآية، ويقول هي محرمة إيش؟ بالسنة، كل مسكر خمر، أليس كذلك؟ ومحرمة بإجماع العقلاء والعلماء، ومحرمة من حيث المعقول، لأن العقل هو الفارق ما بين الإنسان والبهيمة، فلن يحافظ الإنسان على عقله المميز له عن أن يكون كبهيمة الأنعام، من باب إيش؟ أولى، محافظة عليه أولى. فهل يجوز لأحد يا مشايخ أن يقول، لأن هذا السؤال الذي سأله الأخ يقول ما الداعي حينئذ أن تقول فلا تقل لهما أف تحريم الشتم، لأن الله عز وجل يقول ولا تنهرهما، فاستدل بلا تنهرهما على تحريم الشتم النهر أو اسكت، واضح؟ طيب والبقية الضرب من غير نهر والحبس بابتسامة والتجويع بالضحك، يعني هذا خلل. ولهذا نقول يا مشايخ ينبغي أن تقدر الأدلة قدرها وتنزل منزلتها. فالذي يقول يا أخي الخمر محرمة بالكتاب فلما تذكر السنة، هذا هو معنى هذا الكلام. الأدلة نحن نتكلم فيما يستدل به ويمكن أن ينصب دليلا على حكم شرعي، لكن أولويات الأدلة، أي الأدلة التي تقدم، أي الأدلة التي تؤخر، أي الأدلة التي تتعارض، هذا مبحث. إن لم تفهم الفروق بين هذه لا تستطيع أن ترجح ولا تستطيع أن تتفقه. فلا بأس أن يستدل بالمنطوق على تحريم الخمر، ولا بأس أن يستدل بالمعقول على تحريم الخمر، ولا بأس أن يستدل بالإجماع على تحريم الخمر، وهذا دليل وهذا دليل وهذا دليل، ليس هناك حرج. ولا بأس أن تستدل بالمنطوق وتستدل بمفهوم الموافقة وتستدل بمفهوم المخالفة على حكم معين، لا بأس. أما أن تهدر دليلا لأنك استدللت بدليل معين، هذا هو الخلل، هذا هو الخطأ، هذا خطأ في التأصيل وخطأ في الفهم. النهر أن تغلظ عليهم القول بصوتك، تقول أسكت اجلس، يمكن تريد أن تجلس أباك في مكان معين، يعدل أن تقول تفضل بالجلوس لو سمحت يا أبي، تقول اجلس اقعد، أنت بررت بالجلوس لكن آذيت. طيب على كل نختم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟